الباطل باطل. أما أنا ما أقرأ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، حكم العمل التدريس في المدارس المختلطة، يعني اختلاط الطلبة بالطالبات واختلاط المدرسين بالمدرسات، الكثير من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس. ولا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر ممكن وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات، والمسؤول عن الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق، فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو في نفسه على أن يفرق، لأن المعلم جامعي كالمدير تماما، يعني هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شر هذا الاختلاط، ويقول للنساء كنا في الخلف جميعا والرجال في الأمام جميعا، وليكن حازما في هذا. وهذا لا شك أن فيه تخفيف من الشر والبلاء. شيخ أحسن الله إليك، جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات وتخلصوا منها بحكمها، يعني علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، فعندما تقول له هذا كذا يقول لك والله نسيت. إيش؟ يقول أنه نسي هذا الفعل يعني. نعم نعم. مثلا يقول كلمة الشرك مثلا في مثلا عندي القسم عليك وحياة النبي، نعم. هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك والله نسيت يا أخي، لكني لا أقر بهذا ولا. أنت تعرف أن الله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا كان الإنسان قد اعتاد الحلف بغير الله كما يوجد في كثير من الشعوب الإسلامية مع الأسف، يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد اعتاد هذا من الصغر والشعب حوله كلهم يحلفون بالنبي، فإنه ليس من السهل أن يدعها في يوم أو يومين أو في شهر أو شهرين، فإذا قال إنه نسي فإن الله قد عذر إذا كان ناسي، ولا يستبعد أن يقول ناسي لأنه قد اعتاد عليه، فنقول احرص على أن تذكر أن هذا حرام وألا تفعله. هذا الشيخ أحسن الله إليك، ذكر الشيخ مثلا ابن تيمية أن المراد بدول الصلاة آخرها يعني قبل السلام، ألا يشكل على هذا قول صلى الله عليه وسلم أن صباح الله دبر كل صلاة 33 وكبر الله صلاة وسلم؟ لا يشكل. شيخ الإسلام يقول دبر الصلاة آخرها إذا كان ذلك في دعاء، وأما إذا كان في تسبيح فهو بعدها، وله دليل على ذلك. أما الأول وهو أنه إذا كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم لك خير من الدعاء ما شاء، فدل هذا على الدعاء قبل السلام. وأما إذا كان ذكرا فدليل أن المراد به بعد السلام قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل السلام، والقرآن الكريم جعل الذكر بعد السلام، وهذا واقع. أما من حيث النظر فإن نقول لهذا الذي يدعو بعد أن يسلم، أيما أولى أن تدعو الله عز وجل وأنت في حال مكالمة، يعني في حال دعاء يقرب من الإجابة لأنك تناجي الله عز وجل، أو أن تدعو الله بعد الانفصال؟ الأول أولى، فصار كلام شيخ الإسلام رحمه الله راجحا من وجهين، من جهة النص ومن جهة المعنى. وعلى هذا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يراد به قبل السلام، يراد به ما قبل السلام. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال هذا الأمر، والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟ أولا بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر الاستحباب؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل في الأمر الاستحباب، ولكل أدلة. ومن أقوى أدلة القائلين بأنه الاستحباب قال: لأن الله لما أمر به أو لما أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوبا ليس فيه ترك إثم. ومنهم من قال إنه الأمر الوجوب لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا القاعدة، ولهذا نقول كل من القاعدتين ليس مضطردا في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الوجوب. لكن إذا كان هناك قرائن فالقرائن تؤيد، فالصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، أو وليقول الآخر مثل ما يقول، مع أن المقام مقام تعليم، وهؤلاء وفد قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. فالصواب أنه سنة وليس بواجب. والقنعة الصائفة هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. نعم، حفظكم الله. العلم الحديث يثبت يا شيخ أن الشمس ثابتة. إيش؟ الشمس ثابتة، الكواكب يعني تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا؟ وهل ينافي الآية: والشمس تجري مستقر لها؟ أرى أن الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم به الخالق عز وجل وهو أعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل إليه ولا يصل إليه أحد. فإذا قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلهم مضافة إلى من؟ إلى الشمس. إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرضه. والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فتقول: الشمس هي التي تطلع، وهي التي تزاور، وهي التي تغرب، وهي التي تقرض. فعلينا أن نؤمن بهذا على ظهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا ابي ذر، حين غربت الشمس اتدري اين تذهب؟ قلت: الله ورسوله. قال: فانها تذهب فتسجد تحت العرش وتستاذن، فان اذن لها، والا رجعت من حيث جاءت. قال: تذهب. قال: تسجد. قال: رجعت. فعلينا ان نؤمن بهذا الظاهر، الا اذا جاءنا امر يقين مثل الشمس، أن الشمس ثابتة والأرض، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فحينئذ نؤمن بهذا. ويمكن أن يؤول القرآن إلى أن معنى قوله إذا طلعت أي في رأي العين، لأن على زعم من يقول إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هل هي التي طلعت علينا أو نحن الذين طلعنا عليها؟ لا، نحن الذين طلعنا عليها، لأن نحن نضع نشيئنا إليها. ما دام تعاقب الليل والنهار يكون بدوام الأرض، معناها نحن الذين جئنا إليها حتى رأيناها، هي مثل واضح المكان، ثم دارت الأرض نحن الذين جئنا ونحن الذين طلعنا عليها. وعلى كل حال نحن لا نعلم الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فنؤمن بظاهر القرآن ونقول إن الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار، هذا هو الظاهر لنا. فلو قدرنا أننا علمنا علما يقينا بأن الأمر ليس على ظاهره أمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى لا ينافي. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا صبر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد أن لا يحرج أمته، فهل هذا حديث مقيد؟ ولو قال قائل أنا سأتصامل بهذا الحديث. نعم، نقول نعم، إذا أردت أن تقرأ بهذا الحديث فمن يمنعك؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال من غير خوف ولا مطر، ويفيد قوله هذا أنه لا بد أن يكون هناك سبب، إما خوف أو مطر أو برد شديد أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا أنه قال أخاف أن لا يحرج أمته، أي أن لا يطيعها في حرج. فيستفاد من هذا الحديث أن كل أمر يكون عليك حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع. وبهذا يجوز المريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع. حتى قال أهل العلم من الحنابلة يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وبوله عليها يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة، فالمدار على المشقة، متى وجدت المشقة جاز الجمع. نعم. كثير الشيخ أحسن الله إليكم، في بعض طلاب العلم زيادة حرصا منهم عن الخير، بعض طلاب العلم حرصا منهم وزيادة عن الخير ورغبة فيه يكثر من صيام التطوع ويصوم يوما ويفطر يوم، لكن هذا يؤثر من جانب آخر على تحصيلهم في العلم، كان لا يراجعون المتون القرآن، فما حكم هذا؟ نعم، الصيام لا شك أنه عمل صالح من أفضل الأعمال، واختص الله لنفسه كقولها الصوم لي وأنا عزيز، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام. لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من الصيام، وأعني صيام التطوع. فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له أنت الآن تعمل بالمفضول وتدخل فاضل، فإن طلب العلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدنه شيء لمن صحت نيته، قيل وما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أما إذا كان رجلا قد اعتاد الصيام والصيام سهل عليه صيفا وشتاء وربما يكون أنشف له، فهذا لا يرد عن طلب العلم ولا يمنع. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوما ويفطر يوما، إنما يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه لا يصوم يوما ويفطر يوما لأنه يشتغل دونه أهل. لا، أما رجل عابد وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فهذا طيب أن يصوم كما صام داود. شيخ حفظ الله عنك، هل يوصف الله عز وجل بالصبر؟ مثلا يقول مثلا فاليهود فعلوا كذا كذا فصبر الله عليهم. يوصف بأنه صبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، فجعل الله أصبر من كل الصبر على أذى سمعه، لكنه لا يسمى بذلك، فلا يقال مثلا إن من أسمائه الصابر، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. نعم. شيخ جزاك الله خير، ما ضابط المروءة التي ينبغي على المسلم أن يسلكها ما هي السبل التي يصل الإنسان سلوكه في هذا العلم؟ الضابط بارك الله فيك أن النبوءة لا الصلاة الأول فلا معك الضابط أن النبوءة فعل ما يجمله ويزين كل ما يعرف الناس خلقا حسنا فهو مروءة ويجتنب كل ما يدنسه ويشيل هكذا قال العلماء في ضبطها وهو منضبط وهذا يختلف اختلاف الناس من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية إذا فعل ما يفعله ما هو دونه من هو دونه انتقد وإذا فعله الذي دونه لم ينتقد فنقول الأول إذا فعلته فقد خالفت المروءة ونقول الثاني إن فعلك إياه لا يخالف المروءة فهذا المقياس المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله. سؤال يا شيخ حفظك الله ما هو الضابط في متابعة الإمام هل هو سماع الصوت أو رؤية الحركة لأن الإمام عندنا في الحي يكبر للسجود وهو واقف فيهوي الناس قبله يعني يسجدون قبله ما هو الضابط شيخ وهل فعل ما صحيح الضابط بارك الله فيها فعل لأن التكبير علامة عليه وتعليم عليه فإذا كنت أعلم أشاهد الإمام فقال الله أكبر وهو قائم قبل أن يسجد الأرض وأنا أراه لم يصل الأرض فلا أسجد لقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا له أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع فأعمل بما تسمع ويكون المسؤول عن ذلك الإمام إذا كان يكبر وهو قائم فعن مسؤول الإمام وبعض الناس يكبر وهو قائم لأنه يصلي بالميكروفون وإذا كبر عند السجود لم يسمع وهذا أخطأ من وجه أولا استعمال المكبر الصوت في الصلاة ليس له أصل ولا له حاجة لأن سيسمعه الذين هم خارج المسجد والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة الله بل لا يزيدهم ذلك إلا كسلا تجد الكسول إذا سمع أن الإمام في الركعة الأولى قال من بعد في الثانية قال بعد الصلاة تدرك بركعة في الثالثة كذلك في الرابعة قال فيه قول بعض العلماء أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام فتفوت الصلاة وهو يسوي ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة أولا أنه لا داعي له وثانيا أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله وثالثا وهو أشدها أنه يشوش على غيره يشوش على غيره من المساجد بل ومن الذين يصلون في بيوتهم أرأيت المرأة مثلا تصلي في بيته والإمام يقرأ ويكبر الصوت سوف ترتبك ويشوش عليها وهذا يرحمك الله وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث سمع أصحابه يقرؤون ويجلون بالقرآن وهم يصلون قال لا يؤذين بعضكم بعضا لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة والله نحن أحيانا نوجه والحمد لله عندنا في بلدنا لم نسمع أحد يصلي في الله في مكبر الصوت إلا في يوم الجمعة فضيلة الشيخ هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء لأنه كلام الله وكلام الله تعالى صفة من صفاته وجميع صفات الله يجوز الحلف بها أما إذا كنت تريد بالقرآن المصحف الذي هو الورق والحروف المكتوبة فهذا لا يجوز لأن هذا مخلوق والحلف بالمخلوق شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ثم نقول أيضا ما الذي حدك على أن تحلف بالقرآن ما هناك قسم إلا بالقرآن احلف بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. قلت للشيخ: ما حكم الجهاد في الوقت هذا؟ ومن ذهب يجاهد دون اذن والديه فما حكمه؟ الجهاد بارك الله فيك قائم ماض الى يوم القيامه، الى يوم القيامه، وهو في الاصل فرض كفايه، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا انه يكون فرض عين في اربعه مواضع. الموضع الاول، الموضع الاول اذا حضر والتقى الصفان فانه يجب ان يبقى ولا يجوز الفراغ، لقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التولي يوم الزحف من الموبقات المهلكات. الثاني اذا استنفره الامام قال انفر من الجهاد، فيجب عليه ان ينفر، لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما مات الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الثالث اذا كان الرجل محتاجا اليه، يعني يحتاج اليه الناس في هذه الغزوه، وجب عليه مثل ان يكون لديهم سلاح لم يتمرن عليه احد وهذا الرجل متمرن عليه، فيجب عليه ان يخرج لانه صار فرض عين في حقه. والرابع قتال الدفاع، اذا حصر العدو بلده وجب عليه ان يقاتل، لانه ان لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقبه. في هذه الاحوال الاربع يكون الجهاد فرض عين، وما على ذلك فهو فرض كفايه. نعم. اما القتال بدون اذن الوالدين فلا يجوز الا اذا كان فرض عين، وعرفت الاحوال التي يفرض عين، فاذا كان احد هذه الاحوال وجب ان يبقى ان يجاهد حتى وانها والده او امه. والى هنا انتهى هذا اللقاء لانه انتهى الوقت، والاخ موسى يشير الينا ان قد تم اللقاء، فالى لقاء قادم ان شاء الله تعالى في الاسبوع الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونسال الله ان يثيبكم على حضوركم، فان من سلك طريقا يلتمس فيه علما